سوري زرامات زران ما سوري قيسير جوالي راديا ويل خمارات صديقين ولي تانا شريك الخبار نغاش كي تصدرنا نشرك ديك الخير يغطري تاي غاما يك الخير اش كي تصدرنا نفاك يا داوين ويا العهد اللي قرات نغاش كي تصدرنا Solo